جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو أن ممثلي المنظمات المختلفة في كوريا الجنوبية عقدوا الاجتماع الوطني لأصحاب السلطان من أجل إقامة الحكومة الديمقراطية السلمية والإصلاح الكبير في قاعة تيني تشوندو بسيول يوم 21 من هذا الشهر. لخص الاجتماع النجاح المحصول عليه في نشاطات حركة المواطنين الطارية لإسقاط سلطة باك كونهي والتي قادت الحركة لطرد الخائنة، وناقش المسائل لطرح مشروع الرد على انتخابات رئاسة الجارية في أيار واتجاه النشاطات لبناء المجتمع الجديد ما بعد الانتخابات أمام المنظمات من مختلف الأوساط والسكان. في الاجتماع تم تقرير تشكيل المجلس الوطني لأصحاب السلطان من أجل إقامة الحكومة الديمقراطية السلمية والإصلاح الكبير، ألا وهو منظمة حركة المواطنين الجديدة، بناء على إجراء المناقشة الجدية عن طريق تقدم كوريا الجنوبية بعد استقالة باك كونهي وخوض النشاطات الإيجابية لبناء المجتمع الجديد مثل إقامة الحكومة الديمقراطية السلمية بعد تصفية المتخلفات بجمع القوى المدنية والاجتماعية. صدر فيه نص القرار: أعرب المشاركون في الاجتماع عن إرادتهم لخوض النشاطات الجماهيرية لتصفية المتخلفات وإقامة الحكومة الديمقراطية السلمية وإكمال الثورة بالشموع بعد الإعلان الرسمي عن تشكيل المجلس الوطني لأصحاب السلطان في ساحة كونغ هامون بسيول يوم 1 من نيسان المقبل.